سينو تبيت الراجي تويتا ايانان يانكي ديونا والي يسين ايدو كان غوفو سدى سنور لك منكاني ويو تصرغي في زانسي في تغويتي ان حام ربي غلب لاختينو ماني ريغي اللي عاوناتي كي هيلتوري لين الناس ولطف باباسي جايسو مطاطير مات تمزيخت تمزيخت وريت طفنيانا والله هام كامل سوفير سوما طانوياتا يسوكاسنا يزرديت لو حمسينيات يمزيغنا يمزيغنا ويلي يرون يمزيغنا ستدرسو مناتي في ناغا اني تلغى مكردين واسيس نساوالي يغموت غنغطيك يا صغوال نغياني كان اصلين وغيد نتفرط نتوسوتين وهالنور كاد نزدر ويلي راغي طايا غاري روحتي نبكي بركن كنسي وسان هيا نوت كميني شاس لولا تسروتي غيلا دير كلدي تقورتي غانتني قري إلي حاغ مادي تقوان سيغنك يا غراس نكاتي هرايا تضط كلون لسا كنتا إمونا بديت نغيزي مرايا اللي غيلاسا إطفاس كي ونغيقي العقل ماشي تلف إيجا وش نكسب نعيش نغور نعيش إيجا وش نكسب نعيش نغور نعيش ريغايا يتي موريكا تشرك مايا ووالي تسنو تسنو ما دمي عفو ربي قولينو يولينو وقف ما يعفو ربي تسنو تسنو ما دمي عفو ربي قولينو يولينو وقفك يعفو ربي تسنو تسنو ما دمي عفو ربي قولينو يولينو وقف ما يعفو ربي تسنو تسنو ما دمي عفو ربي قولينو يولينو وقفك يعفو ربي شركمتي تبت يا نور سنيانا وانا الدارت لا تنقول تارتي سنتانا الشاتنات يا ني قبل تولي تسنوانا مقراب كيسي حرك مسكيني سكتن والله بلا عرق سنتاسي سحان امان لك تفنقون ويلي تاكرنيني ورنسين من الحديد يحلنا ولي إيجان ليك دوبي ببن ساسيسي سوالي أحايا ورسن ربي ولا يسن الرسول أجيدا يفرد أختو واركي غيلا وليما إنا ياسبو تقريك يحكولو تيميتار يسوري طفاقا يزر ما يختن تورانا أوانا إيرانا تنتيك تيوران نرشمنا إيكيني غراض الصفل ديخ فغطي التاران يغي موت ينحتاج جنساتين الترحامة السولور ندرغي وراس اللي غي سولا يغادي كتاج بنات مختار لي سيسي قلن والله هاركي غني قد نمونية ووانا نشرك الرحيل الرد أخسو لي سيح ليانا وتدرت كل زود يختني تي مناسة هوانا قديم اسفل داسنا والي تسني الدوات نحو داس كلو تمصرافي كلون شركة مدورين يانيان نكينو في كلانو برك في سكرو تاغا وياني جلاني مربك سكان غراسة أكدير رختي أنتي ماتي ونتاسي أتي سانتي سريكي العراتي تنيتي ولاتو توانتو قرد سرسة أكوراي هاتي حران احتجا سويليني ولان هاتيت نغبيتني كتنتي لي مراطي يا ربان فناني كات يا نشرك لاخيري السلور يلي مكي غيوفانا غراسي تسانو تسانو ها